جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. هذا سائل يقول: من لبس المخيط وغطى رأسه هل عليه كفارة واحدة أم كفارتان؟ إذا لبس المخيط على بدنه وغطى رأسه فالصحيح أن عليه كفارتين، كفارة لتغطية الرأس وكفارة أخرى للبس المخيط. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يسبق من لم يحج أجر من حج؟ السبق بالإخلاص لله عز وجل في العمل وبتحسين العمل، كما قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن العمل كما قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: إخلاصه وأصوبه. وأسباب التفاضل كثيرة، سبق قرأنا كتاب تجريد الاتباع في أسباب التفاضل في الأعمال وهو متعلق بهذا الباب. فتتفاضل الأعمال باعتبار الإخلاص، باعتبار المتابعة، باعتبار المداومة على العمل، باعتبار الاقتصاد في العمل وأداء العمل على وجه اليسر والسهولة، وباعتبار فضل الزمان وفضل المكان، وباعتبار حاجة المسلمين، وباعتبار فضل العامل، وباعتبار المداومة على العمل، وباعتبار تعدي العمل للغير. كل هذه الأعمال، هذه الأحوال يفضل بها العمل. والعبرة ليس بكثرة العمل وإنما بإصابة السنة مع الحرص على الإخلاص لله عز وجل في العمل مع المداومة على أعمال البر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من اشتريت له الأضحية فنواها عقيقة وذبحها لحفيدته المولودة في يوم ولادتها دون إخبار أبي المولودة، ولكنه قال عن أبيها فلان، وكان ذلك في اليوم الأول من ولادتها؟ إذا أعطي الذبيحة وأهديت له يجوز أن يتصرف فيها كيف ما شاء، وأما إذا أهديت له على أنها أضحية قيل هذه أضحية فينبغي أن يلتزم بشرط المهدي والواهب، لأن بعض الناس يقول: إنما أهديت له أضحية، فليس له أن يتصرف فيها. وأما إذا أعطاه الذبيحة وقال: هذه ذبيحة لك، يتصرف فيها إما أن ينوي بها الأضحية أو عقيقة، فالأمر في هذا واسع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول والدي كبير السن، عمره 85 سنة، وفيه ويشتكي من مرض ضغط الدم، وهو عاجز عن المشي، فهل يحق لي أن أحج بدلا عنه؟ إذا كان لا يستطيع أن يأتي إلى البيت أو يشق عليه السفر مشقة بالغة، فنعم يصح الاعتمار والحج عنه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل نمرة من عرفة؟ نمرة ليست من عرفة، وإنما عرفة هي المكان المحدد بحدود الحدود التي وضعت الآن، وكذلك عرنة، والمسجد هو جزء منه وهو مسجد نمرة، جزء منه بعرفة وجزء منه خارج حدود عرفة، فالجزء الأمامي من المسجد ليس من عرفة، والجزء الخلفي وهو أكثر المسجد من عرفة، والواجب الدخول داخل حدود عرفة كما وضع ولاة الأمر هذه العلامات البينة الواضحة لحدود عرفة في بدايتها وفي نهايتها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من ترك ليلة من أيام المبيت بمنى؟ إذا بات ليلة وترك ليلة أخرى فإنه يجبر ترك المبيت لليلة الثانية بصدقة، بأن يتصدق بصدقة ولا يلزمه دم. سئل الإمام أحمد رحمه الله هذا السؤال فقيل هناك من يفتي أن عليه دما، قال: دم شددتموه. وأمر بأن يتصدق من ترك المبيت ليلة بشيء. قال بعض مشايخنا كالشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من العلماء: يتصدق على مسكين ولو بشيء يسير. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم من ترك يوما من أيام الجمرات ولم يرمه؟ من ترك يوما من أيام الرمي للجمرات يجب عليه أن يجبره بدم، بل من ترك رمي جمرة واحدة فإنه يجبر ذلك بدم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من ترك جمرة من الثلاث؟ هذا أجبت معه. يقول السائل: ما حكم أو هل يجوز الحج من دون بدون تصريح؟ لا يجوز الحج من غير تصريح، فهذا فيه مخالفة لأمر الله عز وجل ولتوجيه ولي الأمر، وفيه انتهاك لحرمة النسك، كما يفعل ذلك من يفعله من يحج بغير تصريح، يتجاوز الميقات من غير إحرام ثم بعد ذلك يحرم بعد تجاوز الميقات، ويضطر للكذب. إذا سئل في نقاط تفتيش يقول أنه ليس بحاج. كل هذه مخالفات، فالواجب السمع والطاعة لولاة الأمور. وهذا الأمر لما وضعه ولي الأمر ليس لغير سبب، بل هو لأمر ظاهر بين ولحكمة مطلوبة، وهو أن كما تلاحظون كثرة الحجاج وكثرة التدفق، من يريد الحج في كل سنة يسبب هذا التزاحم وهذا التقاتل. وأنا دائما أقول: إذا وجد زحام وقتل بعض المسلمين فيه، وفي هؤلاء المزدحمين من حج بغير تصريح، يخشى أن يلحقه إثم من مات وهو مزاحم له، هذا لأنه خرج من غير إذن، ولأن هذه المشاعر لا تستوعب كل الناس، فهذه مصلحة شرعية. لو لم يأمر ولي الأمر بذلك فينبغي للمسلمين أن يرفق بعضهم ببعض. وأما إذا تعين من قبل ولي الأمر أن لا يحج إلا بتصريح فلا يجوز الحج من غير تصريح، والعبرة ليس بأن يحج الإنسان، وإنما العبرة أن يطيع الله وأن يطيع ولي الأمر في غير معصية الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حججت هذه السنة ولكني ما أحرمت من الميقات، مع أنني نويت الإحرام من الميقات فأحرمت في مكة، فماذا علي؟ لعل هذا من الذين يحجون من غير تصريح، هذا يحصل كثير. يقول بعض الحجاج هداهم الله: ما أحرمت من الميقات. لماذا لا تحرم من الميقات؟ لأنه حج من غير تصريح، فالمخالفة تدعو إلى مخالفة، فيحرم من مكة. إحرامه من مكة مخالف للسنة ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قد ترك واجبا من واجبات الحج يجبره بدم مع الإثم، فيجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يجبر هذا بدم. نعم. قل السائل: هل لأهل مكة طواف وداع؟ أهل مكة المقيمون فيها ليس عليهم طواف للوداع، لأنهم من أهل مكة، وأهل مكة يختلفون عن غيرهم في الحج في طواف الوداع والهدي، فمن حج منهم قارنا أو متمتعا فليس عليه هدي وليس عليه طواف للوداع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الواجب على من ترك طواف الإفاضة؟ الواجب أن يطوف وأن يرجع إلى مكة ويطوف، لأن هذا الطواف لا يصح الحج إلا بأدائه، وإذا وقع جماع قبل طواف الإفاضة كالذين يسافرون قبل أن يكملوا حجهم ويؤخروا طواف الإفاضة أو السعي، فإن التحلل الأكبر لا يصح إلا بالطواف والسعي، وإذا وقع جماع بعد ذلك فإنه يجب على من وقع في هذا وهو محرم أن يجبر ذلك بفدية وهي ذبيحة لفقراء الحرم مع رجوعه إلى مكة وإتمام الحج بطواف الإفاضة وبالسعي إن بقي عليه سعي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من بات في المزدلفة ولم يستطع الوصول إلى المشعر الحرام بسبب الحملة أو الزحمة، فهل فاته شيء من الخير مع نيته في الوصول إليه؟ ذكرنا أن الذهاب إلى المشعر الحرام أنه سنة، والدعاء بعد الفجر سنة، والآن قد يصعب الانتقال إلى المشعر الحرام، فإذا دعا في مكانه الذي هو فيه واستقبل البيت ودعا الله عز وجل ثم دفع قبل الإشراق، فإنه يرجى له إدراك هذا الخير وهو الدعاء صبيحة ليلة مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة وأدخل فيه طواف الوداع ثم سعى بعد ذلك سعي الحج، هل يكون آخر عهده بالبيت الطواف أو السعي؟ نعم، إذا أخر طواف الإفاضة وأراد به طواف الإفاضة مع طواف الوداع وغادر مباشرة فطوافه صحيح عن الإفاضة والوداع، وكذلك لو بقي عليه سعي وطاف بعد وسعى بعد طواف الإفاضة وغادر مباشرة فطوافه صحيح للإفاضة والوداع، وأما إذا بقي بمكة بعد ذلك أياما فإذا طاف هذا الطواف ثم بقي في مكة أياما وأقام فترة تتجاوز ما يعتد به في هذا المقام بحيث تتجاوز ما هو معتاد من أخذ المتاع أو ما أشبه ذلك، فإنه يجب عليه أن يعيد طواف الوداع قبل مغادرته مكة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من تحلل من إحرام العمرة قبل السعي ولبس الثياب العادية ما العلم بأنه قد أتم السعي بعد ذلك؟ إذا تحلل وقصر قبل أن يسعى فهذا مخطئ، يجب عليه أن يرجع لإحرامه ويسعى ثم يتحلل. لا خطأ، إذا أن تحلل ثم تبين له أن عليه سعي يجب عليه أن يرجع للإحرام، لأن هذا التحلل الذي حصل منه قبل وقته، والسعي لا بد أن يؤدى مع الإحرام للمعتمر، فيجب عليه أن يرجع. إذا فعل ذلك عن جهل نسأل الله أن يعفو عنه، ولكن هذا هو الصحيح أنه يرجع للإحرام ويسعى، ما عليه شيء جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشترط في من تجاوز الميقات بدون إحرام البلوغ؟ أعد هل يشترط في من تجاوز الإحرام الميقات بدون إحرام البلوغ؟ لا يشترط البلوغ، الإحرام يصح من الصغير ومن الكبير، وكل ما يجب على الكبير يفعله الصغير، ولكن يقوم على الصغير أهله الكبار فيحرمون له من الميقات ويوجهونه للإحرام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة والوداع؟ تقدم هذا أن هذا يجوز إذا نوى به طواف الإفاضة مع الوداع. نعم. يقول السائل من جاء إلى المدينة النبوية للزيارة ثم يريد الرجوع، هل يجوز له أن يعتمر عند رجوعه؟ نعم يجوز، وهذه العمرة لا بأس بها، بل هذا هو الأولى، أنه إذا جاء إلى المواقيت من غير نية الخروج من مكة ليرجع إليها للاعتمار فنشأت له نية وهو في المدينة، يجوز له أن يحرم من الميقات من أبيار علي ثم يذهب إلى مكة ويعتمر. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل من ترك رمي يومين من أيام التشريق فأنا عليه دمان أم دم واحد؟ لا، من ترك الرمي لجمرة أو لأكثر من جمرة في يوم أو يومين فإنه يجب عليه دم واحد، هذا إذا كان في أيام التشريق، وإذا ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر بعض أهل العلم يوجب عليه دمين، ومنهم من يوجب دما واحدا فيجعل الرمي كله واجب واحد. نعم. يقول السائل إذا خرج من المدينة ناويا بقلبه العمرة قبل الميقات وعند الميقات لم يتلفظ بلسانه ناسيا، فلا عليه شيء، وهل يرجع يتلفظ بلسانه؟ التلفظ باللسان مستحب، ولكن النية والإحرام هو أن ينوي بقلبه، فإذا نوى الدخول في النسك بقلبه انعقد إحرامه، وإذا لم ينوي لا ينعقد الإحرام، وأما إذا نوى الدخول في النسك بقلبه ولم يتلفظ فينعقد الإحرام. ما يجزي، جمرة العقبة ترمى يوم النحر وهي آخر الجمرات، وأما الجمرة الصغرى لا ترمى يوم العيد، فمن رمى هذه الجمرة ولم يروي بعد ذلك جمرة العقبة فيكون ترك واجبا من واجبات الحج يجبره بدم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يشترط الوضوء في السعي؟ لا يشترط الوضوء لشيء من أعمال الحج إلا الطواف، رمي الجمار والسعي والمبيت بمزدلفة والوقوف بعرفة لا يشترط له الوضوء، ولكن إن أدى هذه المناسك وهو على وضوء فهذا أفضل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل كان المخيم في المزدلفة وكنت أبيت في تلك الليالي في المخيم ليالي منى، فهل ذلك يجزئ؟ إذا لم تجد مكانا في منى مع الاجتهاد وهو أقرب مكان تستطيع المبيت فيه فلا شيء عليك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل الاطباع مشروع في طواف القدوم فقط أم الإفاضة أيضا؟ الاطباع مشروع في طواف القدوم فقط، وفي طواف العمرة لمن قدم مكة معتمرا، أما طواف الإفاضة لا يشترط فيه الاطباع، بل إن طواف الإفاضة السنة أن يؤدى بعد التحلل الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ولبس ملابسه وتطيب، طيبته عائشة رضي الله عنها، ثم ذهب إلى البيت وطاف بلباسه المعتاد. نعم. يقول السائل الذي ليس عنده استطاعة في أن يذبح الدم فماذا عليه؟ من لم يجد قيمة الهدي أو الدم الذي يجب عليه لترك واجب فإنه يجبر ذلك بصيام 10 أيام. قل السائل ما كفارة من ترك الواجب بدون عذر؟ من ترك الواجب بغير عذر فتجب عليه الفدية مع الإثم ويخشى على حجه، لأن ترك الواجب من غير مبرر ومن غير حاجة لا يكفي في جبره الدم، وإنما يكون هذا لمن كان عاجزا عنه، كالذي حبس عن أداء بعض الواجبات لمرض أو لغيره يجبر ذلك بدم. نعم. يقول السائل: أهل جدة يعدون من أهل مكة فلا يلزمهم طواف الإفاضة طواف الوداع؟ لا، أهل جدة ليسوا من أهل مكة، فيجب عليهم إذا أرادوا المغادرة أن يطوفوا طواف الوداع قبل مغادرة مكة. يقول السائل: هل يجوز أداء عمرة نافلة بعد طواف الإفاضة؟ السنة أن لا يعتمر الحجاج بعد حجهم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما العمرة هو أن يأتي بها من المواقيت، لا أن يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، لا من التنعيم ولا من غيره من المواقيت، والتنعيم ليس بميقات، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من اعتمر لا نقول أن عمرته باطلة، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل. قل سأل: هل يجزئ الوقوف بعرفة ولو بزمن يسير من الليل قبل الفجر؟ نعم، يجزئ من وقف في يوم عرفة في اليوم التاسع أو في ليلة مزدلفة وقف في عرفة ولو للحظة، فإن ذلك يجزئ في تحقيق الركن. قل السائل: امرأة عجوزة كبيرة في السن ولا تستطيع طواف الوداع ووكلت ابنها، فهل هذا صحيح؟ لا، التوكيل لا يصح في طواف الوداع، ولكن إن عجزت عنه تجبر أو يجبر تركها له بدم ولا يطاف عنها. نعم. قل السائل: هناك مواطن للدعاء مثل آخر ساعة من نهار الجمعة، فهل إذا التزم المسلم فيها الاستغفار هل ذلك حسن؟ يستغفر ويدعو آخر ساعة من يوم الجمعة، وهو ما يرجى أن تكون هي ساعة الإجابة، ينبغي أن يجمع فيها بين الاستغفار وبين الدعاء. نعم. يقول سائل: أين يدفع الدم وأنا في المدينة؟ الدم يذبح بمكة، ويجوز أن توكل شخصا وأنت في المدينة يقوم بشراء ما يجب عليك من الدماء أو الهدي ويذبحه في مكة. قل السائل: إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة 100 مرة صلى الله عليه وسلم، أو هذه الصيغة اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، فأيهما أصح وأيهما أكثر ثوابا؟ الصيغة الصحيحة الكاملة هي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في الصلاة، وأما قول القائل صلى الله عليه وسلم هذه تقال عندما يذكر في الدروس وفي المجالس، وهي صيغة مختصرة، وأما الذي دلت عليه السنة فهي الصيغة الكاملة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة الإبراهيمية التي تقال في الصلاة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ترخيص البعض في رمي الجمار قبل الزوال هل له وجه شرعي أم هو اجتهاد خاطئ؟ هو اجتهاد لبعض أهل العلم، ولهم في هذا أدلة ولهم مآخذ، على كل حال هذا قول لبعض أهل العلم، والقول الآخر قول، والصحيح هو الرمي بعد الزوال، والقول الآخر عليه بعض أهل العلم، وذكر بعضهم أدلة لذلك، ولكن الصحيح هو أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال. قل السائل: بعض المصلين يسجد على سجادة غليظة وسميكة مرتفعة عن الأرض، هل هذا صحيح؟ لا بأس بذلك، لكن كثرة المبالغة في وضع سجاجيد على الفرش بحيث يرتفع عن الناس ينبغي ترك ذلك. نعم. قل السائل: كنا في أيام منى ندخل إلى منى بعد المغرب ونبقى فيها إلى ساعة متأخرة من الليل، ثم نذهب إلى شقة مستأجرة في العزيزية، هل هذا صحيح؟ إذا بتم معظم الليل فلا بأس. قل السائل: هل لمن طاف الوداع وكان هناك زحمة شديدة فيصلي في الحرم فرضا فهل عليها أن يعيد الطواف؟ لا، إذا طاف طواف الوداع وحضرت الصلاة وقربت ثم صلى ليس عليه شيء، يغادر بعد ذلك، وأما أن يصلي يطوف ثم يبقى لفترة طويلة 3 ساعات 4 ساعات ينتظر الصلوات ما ينبغي.